الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو الدرس الخامس من مادة البلاغة القرآنية، وفيه نستكمل بقية الأمثلة المتعلقة بالتشبيه القرآني الكريم. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. في هذه الآيات تشبيهان لبعض أحداث يوم القيامة، وسمي هذا اليوم بالقارعة لكونه يقرع القلوب لشدة هوله. فالتشبيه الأول: شبه الناس يوم القيامة في كثرتهم وانتشارهم وضعفهم بأنهم كالفراش المنتشر الضعيف الذي لا قيمة له ولا وزن. فالناس يوم القيامة يشبهون هذه الحشرة في كونهم يجيئون ويذهبون على غير نظام واحد. فكما أن الفراش دائم للاضطراب والتحويم والانتشار، فإن الإنسان سيكون يوم القيامة كذلك دائم للاضطراب والتحويم والانتشار من شدة القلق والرعب. وذكر بعض أهل العلم أن هذا التشبيه للكفار، فالكفار يقعون يوم القيامة في النار كما تقع الفراشات فيها، فهم يشبهون في تهافتهم على نار جهنم تهافت الفراش على النار في الدنيا. والتشبيه هنا مفرد، لأن المشبه هو الناس والمشبه به هو الفراش بقيد كونه مبثوثا. والتشبيه الثاني هو تشبيه الجبال في هذا اليوم وهو يوم القيامة، وهي تتطاير في الهواء، فشبهت في يوم القيامة بقطع متناثرة من صوف منفوش بعد أن كانت رواسي راسخات في الأرض. ووجه الشبه تفرق الأجزاء وتماثل الألوان، لأن العهن على قول جماعة من المفسرين هو الصوف الملون، فالجبال يوم القيامة بناء على هذا التفسير تصبح قطعا متفرقة خفيفة متلونة مثل الصوف في تفرقه وخفته وتلونه حين الندف. فالصوف عندما يندف، عندما يعمل عليه صاحب الصوف يندفه، فتتطاير منه أجزاء خفيفة ضعيفة هشة. وتفسير العهن كما تقدم فسره بعضهم بالصوف الملون، وبعضهم فسره بالصوف مطلقا. ويؤيد القول بتلون الصوف من أجل أن يتم التشبيه أن الله وصف الجبال بتعدد الألوان، فقال سبحانه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، هذا وصف لحال جيش أبرهة بعد مجيء الطير الأبابيل وإهلاكهم. والعصف المراد به الورق، ورق الزرع، والمراد هنا تشبيه حالهم، يعني حال هؤلاء الجيش، جيش أبرهة، تشبيه حالهم بحال الزرع الذي عصفت به الريح وأكلت منه الأنعام وداسته ورافت عليه. فوجه الشبه هو تحطيم أجساد الجيش وتفرق أوصالهم والتردي الذي حصل لهم من حال الصحة والاكتمال إلى حال التلف والاختلال. والتشبيه في هذه الآية من التشبيه المرسل المجمل، لأن أداة التشبيه مذكورة ووجه الشبه محذوف، وهو تشبيه مفرد، لأن المشبه هنا هم أصحاب الفيل والمشبه به العصف المأكول. وما تقدم أيضا كان من التشبيه المفرد الذي هو المثال الأول. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية فيها تشبيه مقلوب، لأن من المعلوم أن الأصل في التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أظهر من المشبه. فأنت تقول: زيد كالأسد في الشجاعة وخالد مثل حاتم في الكرم، فالشجاعة في الأسد أظهر منها في زيد، والكرم في حاتم أظهر منه في خالد. لكن لأن كفار قريش كانوا يعاندون ويكابرون الحق، شبهوا البيع الذي أحله الإسلام بالربا المحرم، وهذا منهم مبالغة في إثبات وجه الشبه للمشبه به الذي هو الربا، والذي في الأصل أنه مشبه وليس مشبها به. يقول الزمخشري: قد بلغ في اعتقادهم، يعني في اعتقاد كفار قريش في حل الربا، أنهم جعلوه أصلاً وقانونا في الحل حتى شبهوا به البيع، فكأنهم يقولون بأن الربا حلال زلال ليس فيه إشكال وأن البيع يشبهه. يقول الزمخشري: وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا إنكار لتسويتهم بينهما، يعني بين الأمرين، ودلالة على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم، يعني لأن النص جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه. وقول الزمخشري إن النص يهدم القياس جميل من مثل الزمخشري، لما عرف عن المعتزلة والزمخشري من أئمتهم، عرف عن المعتزلة معارضة بعض النصوص بالأقياس الباطلة وخاصة فيما يتصل بالأسماء والصفات. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثل مضروب للمنافقين، يصور حالهم وكيف أنه تبين لهم الحق واستبانوا طريق الهداية، ومع هذا آثروا طريق الضلالة. فحالهم هذا يشبه حال رجل بذل جهده لإيقاد نار ليرى ما حوله. ونقول بذل جهده لأن هذا هو معنى كلمة استوقد، فكلمة استوقد تزيد معنى زائدا وهو الطلب والمحاولة، بخلاف ما لو قال مثلهم كمثل الذي أوقد نارا. فحال هؤلاء المنافقين يشبه حال رجل تعب وبذل الجهد من أجل أن يوقد نارا ليرى ما حوله، فلما اشتعلت النار بعد معاناة سرعان ما انطفأت، وإذا بالظلام الدامس يخيم من جديد بل وأشد مما كان عليه قبل ذلك. فبقي هذا الرجل في هذا الظلام متحسرا على فوات الضوء وخائبا بعد كدحه وتعبه في إشعاله. فالمشبه به هنا صورة مجتمعة من أفراد، وهذا هو ما يسمى بالتشبيه المركب أو التشبيه التمثيلي، وقد تقدم بيانه وأيضا ضربنا بعض الأمثلة عليه. ووجه الشبه هنا هو التحير والاضطراب المقترن بمشاعر الخوف والقلق. قال الفخر الرازي: التشبيه ها هنا في نهاية الصحة، لأن المنافقين بإيمانهم أولا اكتسبوا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور ووقعوا في حيرة عظيمة. قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا مثل آخر ضربه الله لحال فريق آخر من المنافقين. فالتشبيه الأول كان لمن انطمست بصائرهم انطماسا تاما، أما هذا التشبيه فهو لمن يظهر له نور الحق أحيانا فيراه فيسير فيه قليلا ثم ما يلبث أن ينتكس فيعود إلى سالف عهده، فهو يرى الحق فيضيء له بعض الطريق فيمشي ثم يسمع إنذارات آيات الله أحيانا فيرهب، فإذا ما اشتدت عليه هذه الإنذارات سد سمعه عنها فيعود إلى حالته الأولى. فهؤلاء المنافقون يشبهون في حيرتهم واضطرابهم جماعة تمشي في طريقها فأصابتهم عاصفة رعدية ممطرة في ليلة مظلمة، فهم يتخبطون في طريقهم على غير هدى، وكلما لمع البرق أو لمع برق ورأوا شيئا من الطريق مشوا فيه، فإذا ما عادت الظلمة وقفوا متحيرين والخوف والهلع يتملكان قلوبهم. فهذا المشهد كما يقول بعضهم يرسم حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون، بين لقائهم للمؤمنين وعودتهم للشياطين، بينما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة، بينما يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ظلام وضلال. فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ويجسم صورة شعورية، وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال النفس كأنها مشهد محسوس، وهذا كثير في القرآن، تشبيه المعنويات بالمحسوسات فيقرب المعنى جدا، فكأن هذا الشيء المعنوي بسبب هذا التشبيه يقرب منك فيصبح كأنه شيء مشاهد أكاد تلمسه وتراه. وقد كان للمنافقين والكافرين والمشركين نصيب وافر من التشبيه الذي يكشف نفوسهم ودخائلها ويصور وقع الدعوة الإسلامية على قلوبهم. ولهذا نلاحظ في التشبيهات السابقة دقة التشبيهات، وهذا من خصائص التشبيه القرآني، فمن خصائصه الدقة، فهو يصف ويقيد حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة. وتمثيلا لذلك، إضافة إلى ما تقدم، أن الله سبحانه قال في شأن المشركين: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فقد يبدو أن وصف المشركين بكونهم حمر أو كالحمير، ربما يظن البعض بأن هذا كافيا في تصوير إعراضهم عن سماع القرآن والإيمان به، ولكن القرآن لم يكتفي بذلك، فهو يريد أن يصور نفرتهم من الدعوة وإسراعهم في إبعاد أنفسهم عنها، إسراعا يمضون فيه على غير هدى. فوصف الحمر بأنها مستنفرة تحمل نفسها على الهرب وتحثها عليه، يزيد في هربها وفرارها أسد كاسر حصور يجري خلفها، فهي تتفرق يمنة ويسرة وفي كل مكان، وتمضي تائهة في جميع السبل، وتجري غير مهتدية في جريها إلى مكان معين، أو لا ترى في صورة هذه الحمر وهي تجد في هربها لا تلوي على شيء، تبغي الفرار من أسد يجري وراءها. وهذه الصورة تنقل إليك صورة هؤلاء القوم المعرضين عن التذكرة، الفارين أمام الدعوة، الذين لا يلوون على شيء، سائرين على غير هدى، ثم تبعث فيك هذه الصورة الهزأ والسخرية بهم. وفي الأمثلة السابقة رأينا كيف شبهت الجبال يوم القيامة بالعهن المنفوش، فلم يكتف بتشبيهها بالعهن، وإنما زيد قيد آخر وهو المنفوش، إمعانا في دقة تصوير هشاشة الجبال. والحمد لله رب العالمين. Created with free version for non-commercial use.